حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه. نعم، حتى إن الذين جاءوا من بعدهم من بعد عمر رضي الله عنه مشوا على طريقته في الشروط على أهل الكتاب إذا استولوا على بلادهم، فإنهم ساروا على سيرة عمر رضي الله عنه مع أهل الكتاب، وهذا تنفيذ لكتاب الله عز وجل. نعم.